هذا ما ينبغي. لا أدخل عليه السرور ونقول له والله اليوم أنت لله الحمد أحسن من أمس، أحسن من قبل أمس يوم أجي، وجهك لله الحمد اليوم مسفر وصحك أحسن. دخل خاطره هذا ولو أنك أدخل عليه السرور بكل ما استطعت. هذا الذي ينبغي، أنك تدخل عليه السرور ولا تجيب له الأشياء التي تضيق صدره. فهذا من آداب الزيارة، من آداب زيارة المريض، انك تدخل عليه ولا تطول عنده وتجيه في الوقت المناسب، ويكون الوقت ما تطول عليه بحيث انه يضيق صدره، ولا تجي تحدثه بالاشياء التي تضيق صدره او انواع المرض او نحو ذلك او كذا. لا، ادخل عليه السرور بكل ما تستطيع، واكثر له من الدعاء. وكذلك ايضا من باب التعريض تذكره مثلا الشهادة، وتذكره تعريضا لا أمرا، لأنك إذا أمرته تضجره، لأنك ربما تجد المريض وتشوفه أنت في حالة خطرة، فيستحسن أنك تذكره الشهادة. والتذكير ما تأمره تقول قل لا إله إلا الله، لأنك إذا قلت هذا يبي يفهم منك أنك كأنك تحس أنه أن الموت هو، فلا ينبغي. بل تقول مثلا إذا جلس عنده وتذكره لا إله إلا الله أن أنت تكلم به، فتقول لا إله إلا الله، تذكره هي تذكير بدون أمر، لأنك إذا أمرته يخشى أنه يضجر ثم يقول لا، ثم أبو العياذ بالله توقع في أمر عظيم. فهكذا إذا زدته تذكير الشهادة أنك أنت تقوله لا إله إلا الله وتسمعه يتذكر ويقوله، لكن لو قلت يا فلان قل لا إله إلا الله كأنك قلت ترك على خطرك الموت بك، هم انتظروا وتخشى أنه ما يقوله أو يغضب عليك أو يغضبهم، وهذا خطر. لكنك تذكره، وتذكيرك أنك تعرض له تعريض لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم، الحمد لله، سبحان الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا ورزقنا وكتب الموت على كل أحد وكتب، يعني تذكر أشياء، ولا إله إلا الله تذكر حتى يتذكره ويقوله كل من عليها فهلك، يعني هذا في تذكير له. لكن تامره، لا، العلماء يقولون ما يبغي أنك تامره أمر بالشيء هذا، لا. وينفذ له في أجله لخبر رواه ابن ماجه عن أبي سعيد فإن ذلك لا يرد شيئا ويدعو له بما ورد. نعم، وتنفس له في أجله، الأجل كاتبه الله ولا أحد يستطيع يقرب ولا يبعد. لكن معنى قول العلماء وتنفس له في أجله أي تتحدث بالشيء الذي يدخل عليه السرور. مثلا التنفيس له في أجله منك مثلا تقول والله ما شاء الله أنت اليوم أطيب من أمس، وجهك اليوم أحسن من أمس، فهذا يستاسع صدره فيه. وربما أنك مثلا تقول والله ما شاء الله أنت اليوم أحسن وكذا، ثم تحدث معه إذا كان أهله أبوه وأمه وأخوه وإخوانه مثلا ممن تطول أعمارهم يذكروا بهذا، أبوك الله يرحمه ما مات إلا عمره 90، وربما أنه يكون مثلا بالخمسين أو الستين وكذا، يتذكره النبوة طال عمره وصل 90، حتى هو يطمع أنه يصل هذا الميصال. وهذا كلام كذا ما يقرب الموت ولا يقرب الحياة، فإن شاء الله مقدر له ذلك. لكن هذا معنى وينفس له في أجله، يتذكره والله الوالدة الله يرحمها متى ماتت، ما شاء الله ترى يوم تموت إلى 85 ولا 90 ولا كذا، يستاسع صدره. أو الوالد أو أخوك أو عمك الله يرحمه كذا وكذا، فمثل هذه الأمور ينشرح صدره فيها. واللي عند الله عنده، والأجل محتوم والأجل مكتوب، ما أنت بنتيت تعمل شيء خلاف. لكن هذا يدخل عليه السرور وفي نفس له أجله ويحس من شرح صدر، وهذا ينفعه ويفيده من ناحية أنه ربما يستاسع صدره ويبدأ يذكر الله وكذا ويستغفر ويراجع نفسه. نعم، ويدعو له بما ورد، يعني يدعو له بما ورد في الدعاء، ان الله انه يسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء، واذا احتاج الى انه يرقيه يرقيه اذا طلب منه. نعم،